والله أعلم كأني ما رأيتك رأيت الواقع ماذا؟ هكذا هو هكذا أو هكذا في حالة المنكبين أين تكون عليك هاني؟ هكذا أين المنكبين أمام حالة المنكبين هكذا يعني الروح يكون هكذا أو هكذا نعم. ولم أراك مرضا أيضا من تعب هكذا هذا يخرج من شيء من يسمى بمرض الصدر طيب ياخذ نفس البنطلون نفس البنطلون لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين الأول أنه لباس الكفار الآخر أنه يحجم العورة ويصفها وبخاصة حينما يركع أو يسجد يصلي فهناك تتجسد العورة الكبرى فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى نعم بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين فلذلك كل من يلبس ومثلا يقول لك عندنا في السودان الآن يمكن منتشر يقول لك في السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كان لبسهم مزيفهم الخاص البنطلون يعني هذا حجة بعض حجة داحضة هذه حجة داحضة ذلك صحيح أنه ليس في الإسلام لباس خاص وزين خاص لكن في الإسلام أن لا يتشبه بالكفار وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرق عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فنحن نلبس من شاء من الألبسة بشرطين اثنين أحدهما منصوص في الحديث الذي في سنن الناجح ومسلم الإمام أحمد برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف وبخيلة إذا يلبس الإنسان ما يشاء لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخاين ويتكبر به هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور وهو قول عليه السلام بعثت بني ذي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم بخصوص يعني أثناء السجود في الصلاة بخصوص البنطلون الآن يوجد بعض البلاطين الحديثة طبعا الموضة الحديثة بيعتبروها أنها وسيعة وفضفاضة ما أظن هذا وليدة الآن صار موجود حتى نراه نشهد أخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العظيم ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي وأنا يوم كنت هنا قديما كنت ألبس كذلك لكن لا نجد له مثيلا أنت تقول هذا وجد أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته أي نعم بس هذا طبعا سوى الموضة يكون جاء الخبر جيد أما مثلا من هون من عند مثلا الورق يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع ما يشعر كل حال هذا أنا رأيت بعض النسوة الآن يلبس اللباس أي نعم حينما نراه نحكم عليه يقول لك موضة يعني هذا آخر سموه بعضهم هذا صحيح هذا صحيح لا عن هذه الظاهرة لابد منها لكن كان البحث من حيث التحجيم البحث يعني إذا افترضنا لباسين اثنين كلاهما لباس الكفار أحدهما واسع فضفاض والآخر ضيق يكون هذا الآخر شر من الأول الأول لا يحجم فذهب شر تحجيمه بقي ماذا شر التشبه فإن كان هو التشبه متحقق هنا فيبتعد عنه أيضا كمثل مثلا لباس الراهبات يلبس لباسا فضفاضا لا يجوز للمرأة والشباب أن تلبس مثل هذا اللباس ابتعادا عن تشبه ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية منها ألا يشبه لباس الكفار. نعم يكاد الوقت ينتهي، أعتبر لها فرصة. لست العيون السوداء، العيون السوداء السوداء. نعم ليس هناك يعني نقص في كراهة لون للباس ما، لكن هناك حد على البياض في الحديث المعروف ألا وهو قول صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم، فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما جئت والبس ما جئت ما جاوزت كأسار المخيلة. لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد شهرة، كما قال عليه السلام من لبس لباس شهرة ألبس الله لباس مظلة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز. أما كلام فالإنسان يلبس ما يشاء. هذا الجواب إن شاء الله. هنا علامتان الحمادة البيضاء خير ثيابكم بياض. علامتان هو الإمامة ما يعم الرأس. ما يعم الرأس يعني تعم الرأس؟ تعم الرأس إذا فردها. لا هي عم الرأس من فوق، فإذا دلاها عم تكثر هي تدلى إيه تتطور أيضا هي نفسها. هي تتطور هذه ما بتشوف الله هي من ضرب من هذا هذا من هذه أما هي ما تعم الرأس هي. على وضعي الآن ما غيرتها، لكن بشدها يعني أنا بدي حاسب الناس، لكن نقول هذه الإمامة تعم الرأس. أما هو ما الذي يفعل؟ الإمام الحسن هو لعل أخي هذا يعني أن الإمامة التي يلبسها العلماء هذه الإمامة ليس لها أصل في الشريعة. يعني أن يتميز العلماء بإمامة خاصة على شعر الناس هذا ليس من السنة في شيء. فإذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم غيره. أنا بقول هل نفس العمامة كأي عمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟ لا هي من سنة العادة ليست من سنة العبادة. إذا كان يا شيخ أن هناك حديث ينهض عن الوقت الآن لغيرك رياض الكرة من أين قرية العسام وكرياضة في الأسبوع مرة بنفس المعقول؟ بنفس المعقول ومحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فهو جائز. نعم بارك الله فيك يا أهلا وسهلا. تفضل. إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها كما هو كما شرع الحديث النهي عن إسبال الإزار، هل يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟ لا. هل يجوز إسبال الإزار؟ لا يجوز. هل معنى لبس الإزار عبادة؟ لا. إذا نصف الساق إذا فعل لبس الإزار من أصله هل هو عبادة؟ لا. مع ذلك نهي عن إسباله وكذلك العمامة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم وبارك فلا بأس وإلا تبعه على سبيلته. سلام عليكم. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي.